أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اتضح لدينا أن التواتر ينقسم إلى أقسام ثلاثة: التواتر اللفظي والمعنوي والإجمالي. واتضحت الفوارق الماهية بين هذه الأنواع الثلاثة، وأيضا عرفنا أن التواتر الإجمالي له معنيان أو له تفسيران. أما بالنسبة لما يرتبط باليقين وتصاعد درجة الكشف، فلا شك ولا ريب أن التواتر اللفظي تكون تصاعد درجة الكشف فيه أسرع وأقوى، والسر في ذلك واضح، لأنه يشترك مع غيره في التكثر العددي، ويضاف إلى ذلك أن هذا التكثر العددي انصب على مصب لفظيا واحدا، مما يبعد أن تكون المصالح التي تكمن وراء الكذب أو الاشتباه ناشئة من خصوص لفظ واحد، مما يدلل على أن هذه الواقعة بهذه الألفاظ قد صدرت. فمضافا إلى العامل الكمي يوجد عامل كيفي في البيت، كما ذكرنا لو أراد هؤلاء الرواة الكثيرون أن يكذبوا مثلا في حادثة الغدير، يعني مثلا مرة هكذا مرة نقرر ونجتمع ونتفق على لفظ واحد، لكن مع تباعد ظروف المخبرين ومشارب المخبرين واتجاهاتهم المذهبية، ومع ذلك رويت حادثة الغدير مثلا بقولهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه، فأن تتضافر مصالح الكذب إذا فرض يوجد كذب، أو الاشتباه إذا فرض يوجد اشتباه على خصوص لفظ معين في غاية البعد، هذا في شخصين أو ثلاثة، كيف إذا تكثرت في 10 و20 و30؟ فلأجل ذلك يكون اليقين والكشف في التواتر اللفظي أكثر تصاعدا وأسرع تصاعدا من درجة أن يكون خلافه يصل إلى الصفر المطلق أو الصفر النسبي الذي لا يحتفظ به الذهن البشري. هذا بالنسبة للتواتر اللفظي. بالنسبة للتواتر الإجمالي أو للتواتر المعنوي، الأمر يشبه التواتر اللفظي لكنه أقل منه، إذ ربما يتواطأ جماعة على إبراز قضية ما، إثبات حادثة ما، ولا ينقلونها بلفظ خاص، فهذا البعد والاستبعاد الذي كان في التواتر اللفظي على خصوص لفظ معين لا يتأتى في التواتر المعنوي، ولكن يبقى أنه كلما تكثرت مفردات التواتر وتباعد ظروف المخبرين على الرغم من اختلاف الحوادث، وإن اتحدت في الجامع الانتزاعي الواحد، يبقى ذلك بحسب حساب الاحتمال مسرعا ومصعدا لدرجة الكشف، ومبطئا مخفضا لدرجة ماذا؟ الخلاف. فأيضا في التواتر المعنوي نفس هذا الكلام يجري لكن بدرجة أقل. أما في التواتر الإجمالي المفروض أنه لا يوجد قاسم مشترك بين الروايات مقصود. قد في انتخابنا العشوائي يتفق الروايتين تشتركان في ماذا؟ مضمون واحد أو في جامع انتزاعيا واحدا، لكنه غير مقصود. ففي التواتر الإجمالي لا مانع من أن يكون هناك اشتراك بين بعض الروايات، لكن هذا الاشتراك لا يكون مقصودا عند انتخابنا لهذه الروايات. ذهبنا إلى أبواب مختلفة من وسائل الشيعة، من كل باب عشوائيا انتخبنا رواية من الروايات. فذكرنا في الدرس السابق أن الميرزا النائيني رحمة الله عليه يقول يبقى احتمال الخلاف كما هو، فلا اطمئنان ولا يقين، بينما المشهور يرون أن هذا التواتر الإجمالي يؤدي إلى ماذا؟ إلى القطع والجزم بصدور واحد على الأقل من هذه الروايات. ليه؟ لأنه أما على مبنى المنطق الأرسطي فالأمر واضح بناء على قضية أن الصفة ماذا؟ لا تتكرر. فلا يعقل أن تكون تكررت في انتخابنا هذه الصفة، أن انتخبنا ألف رواية ومن باب الصفة كل رواية انتخبناها كانت هي الرواية الكاذبة، فهذا يعني أن الصفة تكررت. فعلى نظر المنطق الأرسطي أيضا يمكن استفادة اليقين بناء على قاعدة أن الصفة لا تتكرر. أما بناء على مبنى المصنف إرجاع حصول اليقين في التواتر إلى حساب الاحتمال، فحينئذ بمقتضى حساب الاحتمال تتضاءل نسبة كشف الخلاف في جميع الأخبار بهذا البيان، أنه عندما ننتخب الرواية الأولى لنفترض يوجد فيها 50% أن تكون كاذبة و 50% أن تكون صادقة، الرواية الثانية كذلك في حد ذاتها، والرواية الثالثة كذلك في حد ذاتها، لكن مع نظر إلى المجموع يتضاءل في أن يكون الجميع هو بأجمعه كاذب، وهكذا كلما تكثر العدد. لكن ينبغي أن نلتفت إلى نقطة بأن هذا التضاءل سوف لن يصل لا إلى الصفر المطلق وهو واضح، لأن حتى التواتر اللفظي لا يصل، ولا إلى الصفر النسبي يعني يصل إلى درجة مئوية ضئيلة لا يحتفظ بها الذهن البشري. لماذا؟ للغاية ما نحصل عليه هو الاطمئنان. ليه؟ يقول لأن نحن في نفس الوقت الذي نريد أن عندما انتخبنا 100 رواية في نفس الوقت الذي نريد أن نحصل اليقين بصدق بعض هذه الروايات عندنا يقين بكذب بعض الروايات، عندنا يقين بكذب بعض الروايات، فيبقى احتمال أن يكون من انتخبناه هو من الروايات الكاذبة واردة، ولا دافع لهذا الاحتمال. نعم غاية الأمر نطمئن يعني نصل إلى نسبة مئوية معتد بها عند العقلاء، وإن كان الذهن يحتفظ بالنسبة المخالفة، فحينئذ يقع البحث في حجية هذا التواتر. أما حجيته من ناحية إفادته لليقين فلا تصح لعدم إفادته لليقين، لا اليقين الدقي إذا وصل احتمال الخلاف إلى الصفر المطلق، ولا اليقين المسامح إذا وصل إلى نسبة مئوية لا يحتفظ بها الذهن البشري. إذن لا بد أن نحل المشكلة عن طريق القول بحجية الاسم الذات والوثوق. يعني فرق بين أن يأتيك مخبر الآن، مثلا يأتي شخص لا تعرفه يقول لك السماء قمطر في الخارج، وبين أن يأتي نفس الشيخ حبيب مثلا يقول لنا السماء قمطر في الخارج، كلاهما مخبر، ولكن في أحدهما نحصل على مجرد الظن وفي الآخر نحصل على الاطمئنان والوثوق. فهذا الوثوق يختلف عن القطع، لأن القطع لا يمكن التفكيك بينه وبين الحجية، وبالتالي لا يمكن جعل الحجية له. بينما الاطمئنان، حجية الاطمئنان باعتبار يتضمن احتمال الخلاف فقابل للسلب والإثبات. فإذا حجية الاطمئنان ليس لها منشأ إلا كونها قد قامت عليها سير العقلاء، والشارع لم يرد عن هذه السيرة، فالاطمئنان عند الشارع يكون فكة. غاية الأمر يمكن أن نقسم الاطمئنان إلى قسمين. القسم الأول الاطمئنان التفصيلي كما في المثال الذي ذكرناه، والقسم الثاني الاطمئنان الإجمالي كما في محل الكلام، حيث يحصل لدينا اطمئنان بصدق واحدة من 100 رواية. هذا اطمئنان ماذا؟ إجمالي. فنريد أن نعرف أن سيرة العقلاء هل هي قائمة على حجية الاطمئنان الإجمالي كقيامها على حجية الاطمئنان التفصيلي أو لا. أمامنا طريقات. الطريق الأول أن نشك وأن القدر المتيقن هو قيام السيرة على ماذا؟ على حجية الاطمئنان التفصيلي، فنشك في قيامها على الاطمئنان الإجمالي، فمن الواضح جدا أنه لا يصح لنا أن نسلك هذا الطريق وندعي التمسك بالإطلاق السيرة. ليه؟ لأن السيرة دليل لبي، والدليل اللبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لأنه لا لسان له حتى نعمم، حتى نقول المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة فإذا يريد الإطلاق، وإنه هو فعل صامت. فإذا هذا الطريق الأول لا يصح لنسلكه. الطريق الثاني أن نتحرى ونثبت قيام السيرة على الإطلاق، لا التمسك بإطلاق السيرة، قيام السيرة على الإطلاق. أن نفتش بين العقلاء فنلاحظ أنهم كما يعملون بالإطمئنان التفصيلي يعملون بالإطمئنان الإجمالي، ويرتبون الأثر على الإطمئنان الإجمالي. فإذن هذا معناه أن نفس البناء العقلائي قام في كلا الموردين، هذا معنى قيام السيرة على الإطلاق. هذا الطريق صحيح لأنه ليس من باب التمسك بإطلاق السيرة، وإنما هو من باب قيام السيرة على كلا الموردين على الإطلاق. فالكلام كل الكلام في قدرتنا على إثبات ذلك، فإن استطعنا أن نثبت ذلك فيكون التواتر الإجمالي منجزا إذا كان في موارد الحكم التكليفي. وإذا لم نتمكن من إثبات ذلك فلا يترتب هذه الثمرة على التواتر الإجمالي. هذا تقريبا تمام الكلام فيما يرتبط بالتواتر. في بعض الأمور نطبقها في أثناء القراءة. وين صرنا في القراءة؟ أقسام التواتر. إذا واجهنا عددا كبيرا من الأخبار فسوف نجد إحدى الحالات التالية: الحالة الأولى أن لا يوجد بين المدلولات الخبرية قاسم مشترك يخبر الجميع عنه. طبعا لا يوجد يعني قاسم مشترك مقصود، وإلا الآن في انتخابنا العشوائي لمئة رواية من مئة باب في الوسائل قد يتفق ويوجد بين روايتين ماذا؟ قاسم مشترك، أو قد يتفق ويوجد بين أكثر من روايتين قاسم مشترك، لكن هذا غير مقصود للمنتخب. كما إذا جمعنا بطريقة عشوائية مئة رواية من مختلف الأبواب، وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد مثلا لنفترض هكذا جمعنا رواية من كتاب الطهارة، فتبينت الرواية تتكلم عن أنه من يشك في الوضوء بعد الانتهاء فتجري قاعدة ماذا؟ الفرق على فرض جريانها في الوضوء. وانتخبنا من الصلاة، وأيضا صادف أن كانت ما يدل على قاعدة الفراغ. انتخبنا رواية من الحج صادفت ما يدل على قاعدة الفراغ. يوجد قاسم مشترك، لكن كان هذا الانتخاب عشوائيا. نعم لو اتفق هذا الشيء له يضاف إلى العامل الكمي عامل كيف، لكن باعتبار هذا القاسم المشترك ليس موجود في كل الروايات لا يكون مثل التواتر المعنوي والتواتر اللفظ. وفي هذه الحالة من الواضح أن كل واحد من تلك المدلولات لا يثبت بالتواتر. ليه؟ لأن ليست متواتر، كل واحد من المدلولات ليس متواتر، وإنما يقع الكلام في إثبات أحدها على سبيل العلم الإجمالي لكي ترتب عليه آثار العلم الإجمالي، وهي الاحتياط مثلا. تسمية بالتواتر باعتبار الاشتراك مع غيره في استطاعة في إثبات شيئا على نحو اليقين، هذا وجه التسمية بالتواتر على مبنى الأول للتواتر الإجمالي، بل يصح أن نسميه بالتواتر لأنه يوجد قاسم مشترك، غاية الأمر الاختلاف بينها في العموم والخصوص، ويصح أن يسمى ماذا؟ بالتواتر. ولذا إذا تلاحظون صاحب الكفاية في الروايات المثبتة لحجية الخبر عندما يقسمها إلى أربع طوائف يقول هذه وإن لم تكن كل طائفة متواترة لكن لا يرد القول بالتواتر الإجمالي، تفهم؟ فيوجد شيء مشترك فتسميته بالتواتر حينئذ لا إشكال فيه. أما على المبنى الأخير تسميته بالتواتر يكون ناشئا ماذا أريد أن أعبر، تكون ناشئة من تكملة الأقسام. يعني كيف نحن بالحصر العقلي نقول إما أن يشترك المفردات بحسب اللفظ او بحسب المعنى او لا تشترك بشيء، اتفقنا؟ مع وجود الكثرة العددية في الجميع، فيكون تسمية الثالث بالتواتر من باب تسمية جميع الاقسام باسم واحد، يعني من باب التغليب حينئذ يكون. والتحقيق في ذلك ان قيمة احتمال كذب الجميع ضئيلة جدا لوجود مضاعف، وهو مضاعف الكم، وهو عدد الاحتمالات التي ينبغي أن تضرب قيمها من أجل الحصول على قيمة احتمال كذب جميع. ونحن نعرف في ضرب الأعداد الصحيحة ماذا؟ تزداد النسبة، في ضرب القصور تتناقص النسبة. يعني الآن مثلا 2 ضرب 2 تصبح 4، أما النصف ضرب نصف يصبح ربع، فكلما ضربنا القصور ببعضها فسوف تتضاءل نسبة احتمال الكذب. وكلما كانت عوامل الضرب قصورا تضاءلت نتيجة الضرب تبعا لزيادة تلك العوامل. مقصود بعوامل الضرب ما هو؟ مقام. نعم مقام بالما. وهذا ما نسميه بالمضاعف الكمي. فيكون احتمال كذب الجميع، انا طبعا دارس الرياضيات بالانجليزي الاصطلاحات العربية لا اعرفها بل اينا. فيكون بالما تستطيع أن تسميه عامل أيضا. فيكون احتمال كذب الجميع ضئيلا جدا، ويحصل في المقابل اطمئنان بصدق واحد على الأقل، ولكن هذا الاطمئنان يستحيل أن يتحول إلى يقين بسبب الضآلة. ووجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار مثلا كمثال هذا، وهذه 100 التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي. فلو حصلنا اليقين بهذه فإذا كل 100 نأخذها من وسائل الشيعة، حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد. إذا كانت هذه 100 تحصل اليقين، تلك 100 تحصل اليقين وغيرها تحصل اليقين، فيؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي الآخر. وجه الاستحالة أننا نعلم إجمالا بوجود 100 خبر كاذب في مجموع الأخبار، وهذه 100 التي التقطناها تشكل طرفا من أطراف ذلك العلم الإجمالي، وقيمة احتمال انطباق المعلوم الإجمالي عليها تساوي قيمة احتمال انطباقه على أي 100 أخرى تجمع بشكل آخر. فلو كان صرف المضاعف الكمي مجرد التكثر العددي وحده يكفي لإثناء احتمال لزال احتمال الانطباق على أي 100 نفرضها. ليش؟ لأن حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز واحد، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهو خلف وجود العلم الإجمالي بكذب 100. وهكذا نعرف أن درجة احتمال صدق واحد من الأخبار على الأقل تبقى اطمئنانا، وحجية هذا الاطمئنان مرتبطة بتحديد مدى انعقاد السيرة العقلائية على العمل بالاطمئنان. فيريد ان يتمسك بماذا؟ بقيام السيرة على الاطلاق لا باطلاق السيرة. وهل تشمل الاطمئنان الاجمالي المتكون نتيجة جمع احتمالات اطرافه او لا تشمله؟ اذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الاجمالية، ومع الشك يقتصر على القدر المتيقن وهو حجية السيرة في اي شيء في الاطمئنان التفصيلي. طبعا في هذا المثال الذي ذكر يوجد مناقشة واسعة، ولكن ليس محل ذكره هنا. الحالة الثانية أن يوجد بين المدلولات الخبرية جانب مشترك يشكل مدلولا تحليليا لكل خبر. جانب مشترك، مقصود من المدلول التحليلي ما ليس بمدلول مطابق، فيشمل الالتزام والتضمن كما مثلنا في الدرس السابق. هذا المدلول التحليلي إما على نسق المدلول التضمني. ليش تضمني مدلول تحليلي؟ لأنه لا بد أن يحلل الذهن هذا المركب إلى أجزائه حتى ثم يرى أن هذا الكل ماذا أو هذا الجزء يتواجد في ضمن ذلك الكل، أو على نسق المدلول الالتزامي مع عدم التطابق في المدلول المطابق بكامله، كالإخبارات عن قضايا متغايرة ولكنها تتضمن جميعا وظاهر من كرم حاتم مثلا. وقلنا في التواتر المعني مثلا إذا كان من قبيل المدلول الالتزامي نبهنا على مسألة أنه هذا على نوعين، مرة يكون هذا اللازم لازم لكل خبر، ومرة يكون لازم لازم لمجموع الأخبار. مثلا لازم لكل خبر كما مثلنا في مسألة الماء القليل، كل خبر بحد ذاته لازمه الاعتصام، عدم اعتصام عفوا الماء القليل واعتصام الماء الكثير. فإذا كان هذا اللازم لازم لكل خبر من هذا الأخبار، فكأنك قد أخبرت عن هذا اللازم 100 مرة. وأخرى يكون اللازم لازم للمجموع الأخبار، كما لو مثلا قلنا جاء فقير إلى حاتم فأعطاه شاة، خب هذا لوحده لا يدل على الكرم، حتى البخيل قد يعطي شاتا. ثم تقول جاء رجل آخر إلى حاتم وأعطاه كذا وكذا وكذا وكذا، فنلاحظ أن هناك مدلول التزامي لمجموع الأخبار، فحينئذ يسمى أيضا بالتواتر المعنوي. لكن بالوجدان من ناحية السرعة والبطء في حصول اليقين، لا شك ولا ريب أن الأول أسرع في حصول اليقين، لأن هذا لازم لكل خبر منا، بخلاف ما كان لازم للمجموع. فإنه لو فرض واحد كاذب، مثلا لنفترض أن نحتاج إلى 100 إعطاء حتى يلزم الكرم، قد يكون واحد من هذه الأخبار كاذبة فلا يتحقق ذلك اللازم. إذا دائما نحتاج إلى مضاعف كمي أكثر فيما لو كان التواتر المعنوي من هذا القسم. وهذا للأسف الشديد لم أجد من تعرض لهذا التشقيق والتطبيق في التواتر المعنوي، وكله أخذوه على أساس أنه لكل خبر، لكن في الحقيقة يختلف الأمر. ولا شك هنا في وجود المضاعف الكمي الذي رأينا. فإذا يشترك التواتر المعنوي مع التواتر الإجمالي في وجود عامل يؤدي إلى ماذا؟ إلى تكثر أو تصارع نسبة الكاشف، وهذا العامل مجرد عامل كمي وهو كثرة عددية، يضاف إليه مضاعف آخر. ما هو هذا المضاعف الآخر؟ وهو أن افتراض كذب الجميع، أو يعني ليس من الضروري دائما نركز على مسألة الكذب، أو افتراض اشتباه الجميع، إما كذب الجميع أو اشتباه الجميع، أو اشتباه البعض وكذب البعض الآخر، يعني وجود مصلحة شخصية لدى كل مخبر دعته إلى الإخبار بذلك النحو. وهذه المصالح الشخصية إن كانت كلها تتعلق بذلك الجانب المشترك، فهذا يعني أن هؤلاء المخبرين على الرغم من اختلاف ظروفهم وتباين أحوالهم اتفق صدفة إن كانت لهم مصالح متماثلة تماما، وإن هذا إذا كانت المصالح ماذا؟ إذا كانت المصالح ترجع إلى ذلك اللازم مثلا. وأما إن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، واحد يخبر عن أن حاتم تصدق بشاة، واحد يخبر عن أن حاتم أهدى جملا، فالمصلحة لم تكن على اللازم بين هذين الخبرين وهو الكرم، المصلحة كانت في التصدق بشاة وذاك عنده مصلحة في التصدق بجمل. تفهمنا؟ مثلا راوي الآخر ليش أخبر أن حاتم تصدق بشاة؟ حتى يقول أن هذه الشاة التي بيدي صدقة، والصدقة لازمة فليس علي أن أرجعها، إذا افترض هذه المصلحة لا ربط له بالكرم، والآخر من هذا القبيل وهكذا. وإن كانت تلك المصالح الشخصية تتعلق بالنسبة إلى كل مخبر بكامل المدلول المطابق، فهذا يعني أنها متقاربة، وذلك أمر بعيد بحساب الاحتمال، وهذا ما نسميه بالمضاعف الكيفي. فالفارق بين المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي يكمن في أن المضاعف الكمي هو صرف تكثر عدد الإخبارات مع قطع النظر عن مداليلها، هذا نسميه بالمضاعف الكمي. المضاعف الكيفي هو الذي ينشأ من مجموع مدلول الخبر مع ظروف المخبرين والعوامل الأخرى المساعدة التي لا ترتبط بالكثرة العددية، فنسميه بالمضاعف الكيفي عفوا. ولهذا نجد أن قوة الاحتمال التي تحصل في هذه الحالة أكبر منها في الحالة السابقة، والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب بآلة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل 100 خبر. هنا يريد أن يجيب عن إشكال أنه لو وصلت هذه 100 إلى درجة اليقين فيؤدي إلى انحلال العلم الإجمالي آخر، وهو ماذا؟ العلم بكذب مئة. يجيب عن هذا الإشكال أنه لا يؤدي إلى ذلك، لأنه ليس كل مئة خبر نأخذها من وسائل الشيعة فيها خصوصية هذه المئة. ما هي خصوصية هذه المئة؟ أنها تشترك بقاسم مشترك. ولذا أجاب عن هذا الإشكال إذن بقوله: والاحتمال القوي هنا يتحول إلى يقين بسبب بقالة احتمال الخلاف، ولا يلزم من ذلك أن ينطبق هذا على كل مئة خبر نجمعها، لأن المضاعف الكيفي المذكور وهو الاشتراك في قاسم مشترك مع ما يحيط بالقضية من ظروف للرواة لا يتواجد إلا في مئة تشترك ولو في جانب من مدلولاتها الخبرية. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل. طبعا لا تتصور أنه المقصود من ذلك أن يكون تمام الخبر الأول يشترك مع تمام الخبر الثاني وتمام الخبر الثاني يشترك مع الثالث. قد يكون بلحاظ جزء يوجد اشتراك، كما في حديث ومثلا إنما الأعمال بالنيات، هذه الفقرة موجودة في الحديث الأول، في الحديث الثاني موجودة مع زيادة ولكل امرئ ما نوى، موجودة في الحديث الثالث وزيادة، فهذا أيضا نسميه تواتر لفظي، لكن بلحاظ هذه الفقرة التي يوجد فيها اشتراك. مضافا إلى ذلك نبهنا في الشرع على نقطة أنه لا يعني ذلك أن تكون الألفاظ كلها في الأحاديث واحدة، بل أيضا إذا كانت مترادفة، مثلا تقول زيد قتل أسدا، المخبر الثاني يقول زيد أردى ليث، المخبر الثالث يقول زيد قضى على هزبر، وهكذا. فهذا أيضا يدخل في سلك التواتر ماذا؟ المعنوي، العفو اللفظي. بل حتى هذا إذا درسناه من ناحية حساب الاحتمال ربما يكون هناك فرق في أيهما أسرع في حصول اليقين. أنا باعتقادي أن الثاني أسرع من الأول. ما هي الأسباب؟ فكروا فيها. الحالة الثالثة أن تكون الإخبارات مشتركة في المدلول المطابق بالكامل، كما إذا نقل المخبرون جميعا أنهم شاهدوا قضية معينة من قضايا كرم حاتم، وفي هذه الحالة يوجد المضاعف الكمي والمضاعف الكيفي معا، ولكن المضاعف الكيفي هنا أشد قوة منه في الحالة السابقة، وذلك لأن مصالح الناس المختلفين كلما افترض تطابقها وتجمعها في محور واحد وأضيق كان ذلك أغرب وأبعد بحساب الاحتمال لما بينهم من الاختلاف والتباين في الظروف والأحوال، فكيف أدت مصلحة كل واحد منهم إلى نفس ذلك المحور الذي أدت إليه مصلحة آخرين. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى إذا كان الكل ينقلون واقعة واحدة بالشخص فاحتمال الخطأ فيهم جميعا أبعد مما إذا كانوا ينقلون وقائع متعددة بينها جانب مشترك. وفي هذه الحالة كلما كان التوحد في المدلول أوضح والتطابق في الخصوصيات بين إخبارات المخبرين أكمل كان احتمال الصدق أكبر والمضاعف الكيفي أقوى أثرا، ومن هنا كان اشتمال كل خبر على نفس التفاصيل التي يشتمل عليها الخبر مؤديا إلى تزايد احتمال الصدق بصورة كبيرة. من هنا حتى نطبق هذا الشيء الذي قرأناه على مثال له ثمرة، عند الفقهاء وعلماء الأصول يكثر عندهم التعبير بأن الاختلاف في بعض خصوصيات هذه الحادثة يؤدي إلى الاعتقاد بكذبها، يؤدي إلى الاعتقاد بكذبها. مثلا لنفترض حادثة نقلت بكثرة من قبل المخبرين. من جملة هذه الحوادث التي نقلت بكثرة في كتب العامة قضية صلاة أبي بكر في الناس جماعة في مرض النبي صلى الله عليه وآله. اتفقت مجموعة من الروايات على أنه صلى بالناس في الجملة، لكن إذا قرأنا كل هذه الروايات نجد فيها اختلاف في بعض الأحيان يصل إلى حد التباين. بعضها تقول أنه جاء النبي متوكئا على علي والعباس عليه السلام فصلى خلف أبي بكر. بعض الروايات تقول لا، جاء ونحاه. بعض الروايات تقول أرسل من يمنعه من الصلاة. بعض الروايات إذا تلاحظ أصل القضية وإن كان رويت بكثرة، لكن هذا الاختلاف في هذه الروايات مما يضعف في صدق القضية. فإذا خصوصيات الرواية وخصوصيات التفصيلات الموجودة فيها كلما تقاربت كلما كان حصول اليقين أسرع، وكلما تنافرت كلما كان حصول اليقين أبعد. فهذا مثال واضح على ذلك. ومن أهم أمثلة ذلك التطابق في صيغة الكلام المنقول، كما إذا نقل الجميع كلاما لشخص بلفظ واحد، لأننا نتساءل حينئذ هل اتفق أن كانت للجميع مصلحة في إبراز نفس الألفاظ بعينها مع إمكان أداء المعنى نفسه بألفاظ أخرى، أو كان هذا التطابق في الألفاظ عفويا وصدفة. طبعا في بعض الأحيان هذا قد يشكل قرينة معاكسة، في بعض الأحيان قد يشكل نوع من التواطؤ. تفضل مثلا أضرب لك مثال على ذلك. يوجد روايات كثيرة في صحاح أهل السنة تقول توضأ النبي وغسل رجليه، هذا التركيز على وغسل رجليه. ففي بعض الأحيان يكون الاشتراك، يعني لابد من دراسة كل مفردة على حدة، وكل مفردة من مفردات التواتر على حدة، ليس كل ذلك ليس دائما يكون الأمر من هذا القبيل. وكل ذلك بعيد بحساب الاحتمالات، ومن هنا نستكشف أن هذا التطابق ناتج عن واقعية القضية وتقيد الجميع بنقل ما وقع بالضبط. وعلى ضوء ما ذكرناه يتضح الوجه في أقوائية التواتر اللفظي من المعنوي والمعنوي من الإجمالي كما هو واضح. وأيضا في ضمن البحث ذكرنا أن التواتر المعنوي له مراتب، وأحدها أسرع من الآخر، والتواتر اللفظي أيضا كذلك، ويختلف باختلاف الموارد. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالتواتر. يقع الكلام في الإجماع. الإجماع في اللغة ما المقصود منه؟ وما هو المقصود منه في الاصطلاح؟ الإجماع في اللغة قل أجمعوا أمركم وماذا وشركاءكم. ما معنى أجمعوا؟ ما معنى أجمعوا أمركم؟ احضروا. أجمع يعني من العزم، الإجماع من العزم والعزيمة، يعني أجمعوا أمركم، يعني اتخذوا قرارا، صمموا. اتفقنا؟ فيستعمل بهذا المعنى، ويستعمل أيضا في اللغة والعرف بمعنى الاتفاق. أما في علم الأصول فالإجماع اتفاق، لكنه اتفاق خاص، وهو اتفاق الفقهاء. وكل الفقهاء أو بعض الفقهاء أو أكثر الفقهاء، هذا يختلف باختلاف المدرك المتخذ في حجية الإجماع. لأجل ذلك حتى نأتي بتعريف جامع بين كل المباني، فنقول الإجماع هو اتفاق الفقهاء في الفتاوى في الجملة، حتى يكون ندخل فيه جميع المباني. الفارق بين الإجماع والتواتر في أي شيء؟ في أن التواتر يوجد فيه تكثر عددي حول قضية محسوسة، بينما الإجماع يوجد فيه تكثر عددي 100 فقيه أفتوا، لكن بلحاظ قول المعصوم هو حدسي وليس بحسي، بينما المخبرين في التواتر ينقلون رأي المعصوم عن حسه، كل واحد يقول سمعت المعصوم. هذا إذن الفارق بين التواتر وبين ماذا؟ الإجماع. قبل الدخول فيما في الكتاب لا بأس بالإشارة التاريخية إلى مسألة الإجماع. الإجماع في الأصل جاءنا من أصول العامة، يعني التفت جيدا، نلاحظ أن العامة في قضية الخلافة ارتكبوا أمرين. الأمر الأول أنهم استدلوا على خلافة الأول بإجماع أهل الحل والعقد، ثم واجهتهم مشكلة مع قطع النظر عن المناقشة في الصغرى، يعني أنه فعلا كان في إجماع ولا ليس لنا علاقة بذلك. واجهتهم مشكلة أنه كيف نستدل بالإجماع الذي هو مرتبط بالفتاوى على مسألة تعتبر من أصول الدين وهي مسألة الإمامة. من هنا جاءوا وخالفوا في الأمر الثاني، والتزموا بأن الإمامة من الفروع وليست من الأصول حتى يصححوا الاستدلال بالإجماع عليها. فإذا من جهة تنزلوا عن أصولية الإمامة، ومن جهة أخرى استدلوا عليها باتفاق أهل الحل والعقد. اتفقنا؟ خب. هذا الإجماع لما استدلوا به على أعظم مسألة فصار من السهل جدا أن نستدل به على ما هو أدون منها. وكان عمدة وما زال عمدة دليلهم عمدة دليلهم على الإجماع هو الأدلة اللفظية، يعني الآيات والروايات. أما الآيات فقوله تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين، وأما الروايات فمنها لا تجتمع أمتي على خطأ. إذن الإجماع حينئذ يكون دليلا تعبديا نظير خبر الثقة. كيف خبر الثقة؟ بماذا نحن نستدل عليه؟ بالآيات والروايات، بآية النبأ وبالروايات مثلا. كذلك الإجماع يستدلون عليه بالآيات والروايات، فهو دليل ماذا؟ تعبدي. فبناء على هذا القول لا معنى لإدراج الإجماع في وسائل الإثبات وجداني، لأن حجية الإجماع ماذا؟ تعبد. ثم عندما جاء الأصول الشيعي الذي هو متأخر رتبة عن الأصول السني، ليش؟ لعدم حاجتنا إليه، لأن عصر النص عندنا استمر ما يقرب من 3 قرون، بينما عصر النص عندهم انقطع متى؟ انقطع في 11 للهجرة. فكان حاجتهم إلى تدوين علم الأصول قبل حاجتنا إلى تدوين علم الأصول. فعندما جاء فقهاءنا وكان نظرهم في التصنيف الأصولي لرد وتفنيد ماذا؟ وتفنيد آراء العامة الأصولية، يعني مثل الآن تأتي أنت في كتاب في علم، فأول ما تؤلف وتكون ناظر إلى ذلك الكتاب، فما تراه موافقا لك تثبته وما تراه مخالفا تناقشه. فدخل الإجماع إلى أصولنا عن هذا الطريق. استفدنا وتكملة البحث إن شاء الله تأتي والحمد